السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع هذه الدورة العلمية المباركة التي نشرح فيها بعون الله عز وجل كتاب التوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى في علم الأثر، يقوم بشرح تلك التذكرة كما ذكرنا في مقدمة الدرس الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا عن مقدمة عن علم الحديث بشيء من الإيجاز والاختصار، ثم تكلمنا عن تسلسل تصنيف الكتب في علم الحديث حتى وصلنا إلى هذا الكتاب المبارك، وكيف أن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى قد اعتنى بفك رموز هذا المختصر الذي هو عبارة عن تعريفات فحسب. فقام الإمام السخاوي رحمه الله تعالى بشرحه حتى يكون مناسبا لطلبة العلم ولا يكون مغلقا عليهم كاختصاره، وإن كانت الغاية من اختصار علوم الحديث في التذكرة التي وضعها الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى هي أن يسهل هذا العلم على المبتدئين في علم الحديث، لكن لا شك أن مجرد التعريفات هذا أمر مغلق جدا على طالب العلم. فقام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى ذاك العالم الفذ الذي يعتبر إمام هذا الشأن بعد شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فالإمام السخاوي رحمه الله حمل راية علم الحديث بعد موت شيخه الإمام الحافظ ابن حجر، وله كتاب واسع جدا يعتبر هذا الكتاب من أوسع كتب علم الحديث، وهو كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث الذي شرح فيه ألفية الحافظ العراقي رحمه الله تعالى على كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كما أشرنا إلى ذلك في مقدمتنا في الدرس الماضي، جل اختياراته التي كان قد اختارها في كتاب فتح المغيث في التعريفات أو القيود التي رآها رحمه الله تعالى هي التي اختارها رحمه الله تعالى في هذا المختصر الجيد الذي وضعه على تذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى. فنشرع مستعينين بالله تعالى ونراعي أن هذا الكتاب إنما وضع مختصرا موجزا لطلبة العلم المبتدئين، لكن ركز معي، وضع لطلبة العلم المبتدئين لا لعامة المستفيدين، إنما هو لطلبة العلم، فهو يعتبر كتابا مبتدئا أو كتابا في بداية طالب العلم، لكن إنما هو لطالب العلم، أما لغير طالب العلم فيعتبر هذا الكتاب فيه شيء كبير من الصعوبة، ولذلك أردت أن أقف على هذه اللفظة وهي طالب العلم. فبإذن الله عز وجل نشرع في صلب الكتاب ونراعي هذا الاختصار، فنقوم بشرح كلام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى أيضا بإيجاز واختصار ليكون مناسبا لتلك المرحلة التي أرادها الشيخ حفظه الله تعالى وأرادها صاحب الأصل الإمام ابن الملقن رحمة الله على جميع مشايخنا وأئمتنا. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام أوحد العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ بلا نزاع والمنفرد في سائر الأقطار بالإجماع، الشيخ شمس الدين أبو الخير محمد ابن الشيخ المقرئ المرحوم زين الدين عبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي رحمه الله تعالى، أدام الله تعالى النفع به، آمين. ونحن نقول طبعا رحمه الله تعالى. قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا تعليق لطيف على التذكرة التي أشير فيها لكثير من أنواع علوم الحديث. قوله أشير فيها إلى كثير من أنواع علوم الحديث، قلت أن أنواع علوم الحديث التي ذكرها هاهنا قاربت أو جاوزت كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى معظم أنواع علوم الحديث. ذكر رحمه الله تعالى معظم أنواع علوم الحديث لكن بشيء من الإيجاز والاختصار كما ذكر. فقولها هنا التي أشير فيها لكثير من أنواع علوم الحديث، أقول بل أشير فيها لمعظم أنواع علوم الحديث لكن بإيجاز واختصار. قال وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة أبو الفضل ابن حجر عن مؤلفها السراج أبي حفص عمر ابن الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي الشهير بابن الملقن رحمهما الله تعالى ونفعنا ببركاتهما. وسئلت فيه الحافظ الصخاوي رحمه الله تعالى إنما حدثه، يعني هذا الكتاب أخذه عن شيخه رحمه الله تعالى، وشيخه الحافظ ابن حجر أخذه عن شيخه الحافظ ابن الملقن. ابن الملقن من مشايخ الحافظ ابن حجر، ابن الملقن إمام علم كبير له كتب في علم الحديث وفي التخريج وغيرها، وله أيضا كتب في شرح السنة، وله كتاب ضخم كبير جدا في شرح كتاب عمدة الأحكام، شرحها بنفس واسع طويل جدا رحمه الله تعالى. وإن كان ابن الملقن رحمه الله تعالى لا يصل قدره في علم الحديث كقدر تلامذته، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فاق جميع تلامذته وأساتذته، سيما الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، لأن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كان من المبرزين في هذا الشأن، وكان من المحدثين الخلص. والمقصود بهذه اللفظة المحدثين الخلص يعني الذين اعتنوا بعلم الحديث عناية عظيمة، ولم يتفرعوا ويتفننوا في كثير من العلوم. وليس معنى هذا أنه ليس عنده أصول في العلوم الأخرى، بل كان رحمه الله تعالى على منفذا رحمة الله عليه، لكنه وضع جهدا عظيما جدا في علم الحديث بخلاف غيره من العلماء الذين صنفوا في علم الحديث، كانوا من المتفننين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فإن الحافظ ابن كثير إمام جهبذ له قدم راسخ، إلا أنه متفنن في علوم كثيرة، وهو له قدم راسخ في علم الحديث، وكتابه مختصر علوم الحديث الذي من الله عز وجل عليها بشرحه أكثر من مرة بفضل الله عز وجل. كهذا الكتاب مختصر علوم الحديث يدل على رسوخ قدم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن ليس هو كالحافظ العراقي، وليس هو كذلك كالحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر فاق شيوخه الذين تقدموا. الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى تلميذ مين؟ أحسنتم، تلميذ الحافظ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين. الحافظ ابن حجر شيخه تفوق على شيخه ابن الملقن، والحافظ السخاوي لا، لم يتفوق على الحافظ ابن حجر. لذلك الحافظ ابن حجر يلقبونه بخاتمة الحفاظ. خاتمة الحفاظ يعني ما جاش بعده مثله، وربما كان هذا الأمر حقيقيا. فالحافظ رحمه الله تعالى نعم ربما يتميز بعض من جاء من بعده بالاجتهاد وثقوب النظر في بعض المباحث، لكن أن يجمع علم الحديث بالصورة العميقة التي جمعها الحافظ ابن حجر وأن تكون قدمه راسخة كالحافظ ابن حجر، لا، لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر فيما نعلم رحمه الله تعالى مثله. وربما فاق هو الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. حافظ ابن حجر يا إخوة يعني أوصيكم بقراءة كتبه في هذا العلم، فإن له تحقيقات عجيبة جدا، وله فهم ثاقب فتح الله عز وجل عليه. ثم بعده الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. في هذه الطبقة، في طبقة الحافظ السخاوي، في الحافظ وله أيضا مصنف كبير جدا في علم الحديث، معلش يعني أثقلت عليكم لكن هذا مهم. في نفس هذه الطبقة في الحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وله كتاب شهير جدا، وهو كتاب تدريب الراوي في شرح كتاب الإمام النووي، تقريب النووي. الإمام النووي رحمه الله تعالى أبي زكريا رحمه الله تعالى له كتاب اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح اسمه الإرشاد، وبعدين اختصر الإرشاد في كتاب اسمه التقريب، وأنا ذكرت ده في الدرس الماضي. كتاب التقريب اللي هو اختصار كتاب علوم ابن الصلاح قام بشرحه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب ضخم هو مطبوع في عدة مجلدات، في مجلدين وفي أربع مجلدات بتحقيقات جيدة أيضا. هذا الكتاب شرحه الإمام السيوطي شرحا عظيما جدا واسعا، ويعتبر في نفس مضمار كتاب فتح المغيث للحافظ السخاوي، كلاهما يصلح للطالب المنتهي مش لمبتدي، ها؟ للطالب المنتهي في علم الحديث، أو إن شئت فقل في علم مصطلح الحديث. كتاب مرتب ترتيب جيد، لكن أيضا الحافظ السيوطي نفسه رحمه الله تعالى لا يرقى إلى مرتبة الحافظ السخاوي في علم الحديث خاصة، بل إن العلم الذي هو فيه رأس من الرؤوس هو اللغة، علم اللغة. الحافظ السيوطي متفنن كذلك، له قدم راسخ جدا في علم اللغة، ولذلك نظم رحمه الله تعالى أيضا كتاب ابن الصلاح مع زيادات الحافظ العراقي عليها، اللي هو كتاب التقييد والإيضاح. احنا قلنا الحافظ العراقي صنف كتاب التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، يعتبر حاشية أو شرح لكتاب معرفة علوم الحديث للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، معرفة أنواع علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، تمام؟ الحافظ السيوطي، الحافظ العراقي نفسه نظم كتاب ابن الصلاح في ألفية سماها ألفية الأثر. السخاوي كذلك نظم ألفية ابن الصلاح، وزاد فيها بقى زيادات تقييدات وبعض الوقفات والشروح والنكات التي زادها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولذلك قال عن ألفيته فائقة ألفية ابن العراقي، فائقة ألفية العراقي، يعني ألفية دي فاقت ألفية العراقي، فاقتها من جانب إيه يا جماعة؟ فاقت ألفية الحافظ العراقي لأنه زاد فيها بعض القيود وبعض النكات التي وضعها الحافظ ابن حجر، فهي أزيد منها من هذا الباب، لكن للأسف لم ترقى أو لم تلقى قبولا عند طلبة العلم والعلماء في زمانه كألفية العراقي لثقل العراقي رحمه الله تعالى، لا لكون ألفية العراقي أجود، بل لثقل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. فهو كان في نفس المضمار الإمام السيوطي ليش تدريب الراوي، كان في نفس المضمار مين؟ الحافظ السخاوي، لكن الحافظ السخاوي يفوقه رحمه الله تعالى لعنايته الفائقة بهذا الشأن. ولا شك يا إخواني أن من اعتنى بعلم واحد واجتهد فيه أصولا وفروعا واستقراءا ونظرا وعناية لا شك أن الله عز وجل يفتح له، طبعا بعد ما يأخذ أصول العلوم التي لا ينبغي لطالب علم أن يتخلى عنها كأصول الفقه واللغة ونحو ذلك. طيب هنا ليه؟ إنه هو أخذ هذا الكتاب، كتاب التذكرة للملقن، عن شيخه الحافظ العراقي، والحافظ العراقي أخذه مباشرة عن مين؟ عن شيخه السراج بن الملقن رحمه الله تعالى. سبب شرح الإمام السخاوي لهذا الكتاب، قال سئلت وأنا في مكة في إحدى رحلاته رحمه الله تعالى في مكة المكرمة حفظه الله، سئل أن يشرح هذا الكتاب وأن يفك رموزه، سئلت فيه وأنا بمكة في أثناء سنة 900 ناسبت فيه به في الإشارة المتن، معتمدا في المتن نسخة بخط الحافظ الجمال بن ظهير قرأ فيها على مؤلفها، يعني النسخة الخطية اللي هو اعتمدها في الشرح رحمه الله تعالى نسخة بخط أحد الأئمة الذين كانوا في زمانه وهو من مشايخه أيضا، أخذها عن مؤلفها مباشرة، وده طبعا لا شك أن ده يعطي ثقل للكتاب، أن الكتاب مش أي حد كتبه، اللي كتبه عالم من تلامذة ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهو أيضا من شيوخ الإمام السخاوي. قال ووصف القارئ بالشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام نفع الله تعالى به سائلا من الله تعالى انتفع به إنه على كل شيء قدير. هذه مقدمة ذكرها في سبب شرحه وكيف اعتمد وفي أي شيء اعتمد وعلى أي نسخة اعتمد رحمه الله تعالى. قال: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم تسليما. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث. هذا كلام الماتني رحمه الله تعالى. الماتني هو مين؟ أيوة أحسنت، ابن الملقن. أيوة كده عايزكم فايقين معايا، ركزوا معايا فوقهم. الكلام سهل بإذن الله وبسيط جدا، أقصد مبسط وليس مبسوط، وسهل جدا بإذن الله تعالى، وتعليقي عليه مش هيكون عميق برضو ولا طويل، كما قلت يناسب هذا الشرح. فأعيروني آذانكم وقلوبكم رحمكم الله تعالى حتى تستفيدوا بإذن الله تعالى من هذا الشرح. ولا شك أنني سأضع لكم نكاتا وفوائد بإذن الله تعالى تنتفعون بها أيما نفع بإذن الله عز وجل. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث. تذكرة في علوم الحديث، قال السخاوي: التي هي القواعد المعروفة أو المعرفة بحال الراوي والمروي. ده تعريف، هذا تعريف المقصود بقواعد علم الحديث. قال: فهذه تذكرة في علم الحديث. إيه هو علم الحديث؟ هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. احنا عندنا الاسناد بيتركب من حاجتين. الاسناد يتركب من راو ومن صيغة. الصيغة اللي هي حدثنا اخبرنا عن، والراوي اللي هو بيقول حدثنا محمد حدثنا احمد حدثنا فلان الى اخره، ده اسمه ايه؟ الراوي. الراوي والمروي، ده الإسناد يتركب من صيغة ومن راوي. والمروي اللي هو إيه؟ ها؟ أيوة أحسنتم، اللي هو المتن. المهو المتن. يبقى عندنا الحديث، لما نقول الحديث، الحديث يتركب من إسناد ومتن، ماشي؟ والإسناد قالوا في تعريفه هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الإسناد أو السند، أو هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، أو حكاية طريق المتن. الإسناد تعريفه إيه؟ ها؟ واختار الحافظ ابن حجر وغيره تبعا لابن جماعة رحمه الله تعالى هذا التعريف، هو حكاية طريق المتن. بعضهم وضع هذا التعريف هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، لكن التعريف الأول أجود، حكاية طريق المتن. يعني إيه حكاية طريق المتن؟ الحكاية اللي هي الصيغة. أما أنا أقول مثلا أخبرنا حدثنا سمعت، دي الحكاية. بحكي طريق المتن، الطريق اللي هم إيه؟ اللي هم الرجال، صح؟ يبقى الإسناد عندنا مكون من حاجتين، مكون من صيغة ومن رجال. فهو لما قال حكاية طريق المتن، أحكي أي أذكر الصيغة التي أحدث بها، التي تحملت أنا بها الحديث، تحملت بها الحديث، يعني سمعته من الشيخ، شيخي قال لي حدثنا، أو شيخي حدثني أقول حدثنا، أخذت إجازة أقول أخبرنا أو أنبأنا إلى آخره، أو أقول سمعت، تمام؟ دي صيغة. سمعت محمدا يقول، ها مثلا حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى مثلا يقول، أو الإمام مسلم، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أو حدثنا الحميدي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة، أو سمعت إلى آخره. دي صيغة ورجال، خلاص. يبقى هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، ده تعريف علم الحديث. تعريف علم الحديث القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ما هو علم الحديث ده كله موضوع ليه؟ علشان أعرف صحة المتن. المتن اللي هو آخر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وما قلتش هو كلام النبي ليه؟ ها؟ لماذا؟ لم أقل المتن هو كلام النبي، لأن المتن ممكن يكون كلام النبي، ممكن يكون كلام الصحابي، ممكن يكون كلام التابعي وتابع التابعي. ولذلك العلماء يعرفون هذا بدقة، يقولون آخر ما ينتهي إليه السند من الكلام، آخر ما ينتهي إليه السند من الكلام. إذا كان مرفوع من كلام النبي بسميه حديث، إذا كان من كلام الصحابي وبسميه من كلام النبي بسميه حديث مرفوع، إذا كان من كلام الصحابي بسميه موقوف، إذا كان من كلام التابعي بسميه مقطوع. كل إصلاحاتها تيجي معنا إن شاء الله، إن شاء الله كل هذه إصلاحات ستأتي معنا. يبقى آخر ما ينتهي إليه السند ده اسمه إيه؟ الحديث. خلاص. يبقى أنا أما أقول ما هو علم الحديث، عرف لي علم الحديث، أقول علم الحديث هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. عايز أعرف الراوي ده ثقة، صدوق، ضعيف، متروك، كذاب، وضاع، وهذه كلها أيضا مصطلحات ستأتي معنا بإذن الله تعالى، ودي درجات في سلم يسمى بسلم الجرح والتعديل. تمام. طيب، يبقى القواعد اللي أنا بدرسها ده اللي بتعرفني اللي هي قواعد علم مصطلح الحديث، هو قواعد تعرف بحال الراوي والمروي. كل ده عشان أعرف حال الراوي والمروي. المروي اللي هو إيه؟ اللي هو آخر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، لو كان حديث مرفوع للنبي أو موقوف أو إلى آخره. عايز أعرف حاله، هل هو مقبول ولا مردود. يبقى من حيث القبول والرد، يبقى القواعد دي بتعرفني بحال الراوي اللي هم الرجال الإسناد، والمروي اللي هو المتن، من حيث القبول، قبول يعني صحيح أو حسن، ماشي، صحيح أو حسن. والمروي الراوي، الراوي أقصد إما أن يكون مقبول يعني يكون ثقة أو صدوق، وإما أن يكون مردود يكون ضعيفا أو متروكا أو إلى آخره حسب سلم الجرح. والمتن اللي هو كلام النبي أو كلام الصحابي أو إما أن يكون مقبول يعني صحيح أو حسن، وإما أن يكون مردود يعني ضعيف أو موضوع أو منكر أو متروك، إلى غيره من الإصلاحات التي سيضعها وسنعرفها بإذن الله عز وجل. خلاص، يبقى عرفنا تعريف علم الحديث، القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. قلنا الراوي عرفناه، وقلنا إن الحديث بيتركب عندنا من إسناد ومتن. الإسناد هو إيه؟ هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو الأفضل من هذا حكاية طريق المتن. يعني إيه حكاية طريق المتن؟ يعني المتن، يعني الإسناد بيتكون من حاجتين، من صيغة حدثنا أخبرنا عن، ومن راوي. تمام. فده يسمى طريق المتن، طريق المتن. خلاص. الطريق ده اللي هي سلسلة الرجال بتوصلنا للآخر للإيه؟ للمتن اللي هو الكلام، آخر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. قال ينتبه بها المبتدي. قال رحمه الله لما كان غافلا عنه. ينتبه بها المبتدي، يعني مبتدئين في هذا العلم، أنا حطيت له القواعد دي حتى ينتبه، يبدأ يعرف يعني إيه علم الحديث، ويعني إيه صحيح، ويعني إيه ضعيف، وبدايات مقدمات بسيطة جدا أو مبسطة جدا في هذا العلم. ويتبصر بها أي بإشاراتها في الجملة المنتهي. المنتهي الذي وصل إلى الغاية أو إلى وصل إلى النهاية في علم الحديث، اللي هو المستفيد الذي عنده فائدة عظيمة أو كبيرة في علم الحديث. هينتفع بالتذكرة بتاعتي؟ ينتفع بالتذكرة، إنه مجرد ما يقرأ بس كده التعريفات هيستحضر المادة العلمية كلها. أما التعريف هيمر قدامه، ها الحديث مثلا الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، على طول هيفتكر هو ما اتصل، معنى الاتصال الإسناد إلى منتهى العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معللا. كل فقرات أو كل جزئية في التعريف هو بيستحضر فيها كلام الأئمة والعلماء، ده المنتهي. يبقى هتذكره تذكرة للإيه؟ للمنتهي. وهذا يدلك على أن العلم لابد له من ابتداء، وأن العلم لا يؤخذ جملة، وما أخذ جملة طرق جملة. وهذا ما ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره. الذين يتعلمون، كما ذكر ذلك عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وغيره، يبقى الرباني الذي يتعلم صغار العلم قبل كبار مسألة مسألة حتى يصل. ويا إخوة الذي يبتدئ الطريق بهذه الصورة تكون قدمه راسخة، لأنه يأخذ كتاب ثم يتوسع ثم يتوسع، فيبني أصولا وقواعد بعضها فوق بعض، يبني قواعد بعض وقواعد فوق بعض، خلاص، بحيث يكون هو الأحق بالتذكر بها من المبتدي. يعني بيقول وتبصرة ويتبصر بها المنتهي، بيقول بحيث يكون هو الأحق بالتذكرة من المبتدي. ليه؟ المبتدي لسه بيتعلم، لكن المنتهي بيتذكر فيستفيد أكثر. اقتضبتها، الاقتضاب الاختصار الشديد، قال أي اختطفتها مستعجلا اختصارا. اقتضبتها يعني اختطفتها، استللتها من المقنع تأليفي. يعني الكتاب ده احنا قلنا انه هو ابن الملقن ألف كتاب اسمه المقنع. المقنع ده كان اختصار لكتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى مع بعض الزيادات والفوائد والضوابط والقيود إلى غير ذلك، كما هو معروف في الاختصارات. الاختصارات مش قصر على انك انت تقلل المادة العلمية بس، لا، بل ايضا فيه زيادات ممكن تضيفها، وهذا الذي حدث في كتاب المقنع. قال استللتها، اقتضبتها اي استللتها بإيجاز واختصار شديد، اللي هو الاقتضاب، الاختصار الشديد، اقصى درجات الاختصار، من كتاب المقنع، مختصر المختصر. قال رحمه الله الذي اختصرت فيه، يعني الذي اختصر فيه ابن الصلاح مع زيادات وتتمات، وهو شهير في مجلد أو في مجلدين عندنا. قال وإلى الله سبحانه أرغب في النفع بها لقارئها وسامعها وكاتبها ومطالعها وحافظها، إنه أي النفع بيده والقادر عليه لا يرغب لغيره فيه. يعني يا أخي إذا أردت الانتفاع بعلم فارغب إلى الله وأقبل عليه، يا أخته إذا أردت الانتفاع بعلم فعليك أن تقبلي على الله عز وجل وأن تلجئي إليه وأن تستعيني إليه. عليكم رحمكم الله أن تستعينوا بالله عز وجل، فإن الله لا ييسر لنا العلوم حتى نلجأ ونستعين إليه ونلوذ به سبحانه. وكلما كان طالب العلم أكثر اجتهادا وقربا إلى الله عز وجل، كلما كان أكثر تقربا إليه في الطاعات والعبادات والقربات، فإن الله جل وعلا يفتح له في العلم فتحا عظيما. فإن أئمتنا الأعلام كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكالإمام أحمد، بل كالإمام حنيفة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكالإمام مالك، هؤلاء الأئمة لو نظرت في سيرتهم ترى عجبا في عبادتهم وتقربهم إلى الله، وكيف كانوا يعتنون بقيام الليل وبالصيام والاجتهاد في الطاعات. فإنه قد أثر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ظل زمنا طويلا قرابة 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، والمقصود بذلك أنه ما كان ينام الليل. وقد ورد في سيرته أنه كان يسير مع أحد طلابه مع أبي يوسف، فسمع قائلا يقول هذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل، فقال سبحان الله، يتحدث الناس عني بما لا أفعل، والله لا أنام الليل بعد ذلك، لا أنام الليل بعد ذلك. فكان يقوم الليل كله رحمه الله تعالى. وتعرفون مالكا في عبادته وتقربه إلى الله عز وجل. ولا يخفى عليكم حال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد كان رحمه الله تعالى آية من آيات الله، قد كان يقوم الليل بعشرة أجزاء، فكان يختم القرآن كل 3 ليال فقط في قيام الليل. وحسبكم بالإمام الشافعي ومناقبه. ولا يغفل أحد عن إمام الأئمة، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد، وكيف كان حاله في حفظ كتاب الله وفي قيام الليل. فقد أثر عنه كما ورد ذلك عن عبد الله ابنه أنه كان يصلي في اليوم والليل دون الفرائض 300 ركعة رحمه الله تعالى، وكان يحفظ الحديث حفظا عن ظهر قلب. قال أبو زرعة لابنه إن أباك يحفظ 700 أو 900 ألف حديث، يعني 1,000,000 حديث رحمه الله تعالى. وإحنا بينا قبل كده المقصود بالمليون حديث الموقوفات والمقطوعات والآثار إلى غيرها، مش الأحاديث المرفوعة للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. وحسبك وحسبك الأئمة، اقرأوا إن شئتم سير أعلام النبلاء، الكتاب الفذ العظيم الذي صنفه الإمام الذهبي. اقرأوا في سيرة أئمة الحديث كيف كان هؤلاء الأئمة وكيف كانوا يستعينون بطاعة الله على حفظ الحديث. بل إن ابن تيمية إمام أهل زمانه رحمه الله تعالى، الذي كان يشرق ويغرب في جل العلوم، وكان يناظر ويجادل رحمه الله تعالى، كان بحرا لا ساحل له. اقرأوا سيرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف كان حاله مع كتاب الله وفي العبادة، وكانت إذا وقفت معه مسألة يمرغ وجهه في التراب رحمه الله تعالى ويدعو الله جل وعلا حتى يفتح له. وكان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو أكثر من ذلك في ذكر الله، يقول هذه غدوتي ولولا غدوتي ما كانت قوتي، رحمكم الله ورضي عنكم. إذن هؤلاء الأئمة الأماجد الأكارم إنما نالوا هذا العلم بالاستعانة بالله عز وجل والتقرب إليه بالطاعات. فاعلم رحمك الله أنه لا يفتح لطالب علم في العلم إلا إذا كان أكثر اجتهادا وقربا من الله عز وجل. فلنستعن بالله، وإذا أغلقت عليك مسألة فالجأ إلى الله، فإن الأمر بيده وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. قال: أرغب في النفع بها لقارئها وسمعها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: أقسام أي الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة. العلماء يعرفون الحديث بعدة تعريفات كما ذكرت آنفا، منها التعريف المشهور لابن جماعة رحمه الله تعالى أن علم الحديث هو العلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، يعرف بها أحوال السند والمتن، القوانين اللي هي قواعد الأصول التي يعرف بها أحوال السند والمتن. والحديث أي المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عرفه رحمه الله تعالى بالمضاف، إن الحديث هو المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. هم اختلفوا في الحديث والخبر والأثر، الحديث والخبر والأثر، فقالوا إن الحديث المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بالنبي بإيه؟ أما أقول هذا حديث يعني هذا كلام النبي كلام بس، لا، هو المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول كلام، يقول يا فلان افعل كذا أو لا تفعل كذا مثلا، أو يا فلان كذا كلام بسميه قولي، أو فعل. الصحابي يصف حال النبي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كذا، رأيت النبي، ده أفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا تسمى حديث وهي حجة كذلك لكنها دون القول. أو فعل أو تقرير، يبقى قول أو فعل أو تقرير. كان يقول كقول الصحابي: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا ينهى عنه القرآن لنهى عنه. أو كما في حديث سلمان لأبي الدرداء أنه قال لأبي الدرداء لأنه كان يقوم الليل كله ويصوم النهار: إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذكر هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أقره، قال: صدق سلمان. ده اسمه إقرار، والإقرار أن يحدث شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه أو يقره، يقول صدق فلان، تمام؟ يبقى الإقرار حد يفعل فعل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أفعال متعلقة بالشريعة، متعلقة بالشريعة، أو يقول قولا متعلقا بالشريعة فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صدق فلان مثلا، أو يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يسكت صلى الله عليه وسلم على باطل بخلاف غيره، خلي بالك من دي. ولذلك لا يقال في كلام أو في تعريف الموقوف أو كلام الصحابي أو إقرار، تمام؟ ما يقالش فيه المضاف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لأن الصحابي ممكن يسكت خوفا، ممكن يسكت خوفا، لكن النبي لا، لا يسقط خوفا، لأنه هو المشرع أو هو ناقل التشريع صلى الله عليه وسلم، فسكوت النبي تشريع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، كان يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أحمر، كان شعره صلى الله عليه وسلم مثلا إلى كتفيه أو كان كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا في حلة حمراء، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعربي فاحمر وجهه، بيصف النبي صلى الله عليه وسلم، بيصف المتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلقا، يبقى وصف النبي يتعلق بالخلق والخلق. جاء أعرابي فحدث أنس رضي الله عنه فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى رأيت أثر حاشيته، قد أثرت الحاشية في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وتسليم. تمام، بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم خلقا. حديث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء تركته لما تركت كذا، فقد كان أحسن الناس خلقا. وفي الصحيح أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بيصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقة رسول الله. كان يقول الصحابي مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحمر مربوعا، يصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، شعره ليس بالمسترسل ولا بالجعد القطط بل بين ذلك. تمام، وصف النبي بعيدا ما بين المنكبين، يمشي كأنما ينصب من علن، يمشي خطوة قوية صلى الله عليه وسلم. كل ده متعلق بالإيه؟ بالحديث. لما قال إيه هو الحديث؟ هو المضاف للنبي. تمام، هو المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه هو علم الحديث؟ علم الحديث هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. تمام، أو هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، زادها الحافظ العراقي، من حيث القبول أحوال السند والمتن، من حيث القبول مقبولة أو مردودة، ده علم الحديث. يبقى أفصل بين علم الحديث كعلم مركب وبين الحديث إيه هو. تمام، عرفت الحديث هو إيه؟ ها؟ تمام، هو المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ضيف القيد ده مهم أو التفصيل ده. قال حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام ثلاثة بالنظر لما استقر عليه. قال حتى الحركات والسكنات، يبقى أقسام علم الحديث، أقسام علم الحديث، خلي بالك هو بقول أقسام علم الحديث. إحنا عرفنا إيه هو علم الحديث، خلاص عرفنا إيه هو علم الحديث كمركب، وإيه هو علم الحديث يعني كمضاف وكمركب. علم الحديث وإيه هو مقصود بالحديث، خلاص. علم الحديث معرفة قوانين التي يعرف أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، والحديث هو موضوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول لك هذا هو العلم المتعلق بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. معرفة هذا العلم يعني معرفة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأيضا هو يتعلق بأحوال الصحابة والتابعين ومن تبع، لأن كلامهم أيضا نحتاجه في التشريع. فالصحابة رضوان الله عليهم أقوالهم على الراجح عند جمهور الأصوليين حجة، أقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة، لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل وهم أعرف وأعلم الناس بالتشريع، ثم من تبعوهم فهم أعلم الناس بالصحابة، وهم الذين أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما يعرفون به، أحسنتم، بالسلف، السلف الصالح. ها، السلف الصالح، ما تقولش أنا أفتي أنا وأنا عندي اختيارات وأنا عندي، لا، ارجع إلى كلام السلف واستفد منه، ولك أن تستخرج منه فوائد وأن تقف على أمور، نعم، لكن أن تعارض ما قاله السلف لا، هذا مرفوض ومردود. تقول أنا والله ده لا، ده أنا ليه اختياراتي، أنت مين حتى تختار أنت؟ حتى وإن كنت قد وصلت إلى مرتبة الاجتهاد، ومن الوصل الوقت لمرتبة الاجتهاد المطلق قلة قليلة في هذا الزمان، ومع ذلك لا تكون له اختيارات يصادم بها اختيارات الأئمة. ما تجيش تقول لي أنا أمام، أنا عندي اختيارات اختار كمالك والشافعي وأبي حنيفة وخالفهم، أنت مين حتى تخالف هؤلاء؟ انتبه رحمك الله، فأنت سلفي، سلفي يعني متبع ولست مبتدع، أنت متبعا ولست مبتدعا. فنأخذ كلام العلماء والأئمة ونفهمه، ثم بعد ذلك يكون لنا اختيارات نعم تدور في فلكهم رحمة الله عليهم، وإن كان لك اجتهاد واختيار لا تصادم به اختيارات هؤلاء، فهذه قاعدة مهمة لا بد أن ننتبه لها. فقال رحمه الله تعالى: أقسامه ثلاثة. أقسام علم الحديث على الإجمال ثلاثة أقسام، ماشي؟ انتبه، أقسام علم الحديث إجمالا ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. دي الأقسام الإجمالية وليست الايه، ها أحسنتم، وليست التفصيلية. قال: أقسامه ثلاثة. كان عايز أقول هنا حاجة مهمة ذكرها السخاوي، قال: حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، لأن رؤيا الأنبياء حق، فما يراه النبي قال رأيت كذا، فرؤيا الأنبياء حق، مش رؤياك أنت، مش المقصود أن أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي افعل كذا ولا تفعل كذا، ويجينا بحكم شرع جديد، لا، هذا من وحي الشيطان، هذا من وحي الشيطان وليس من الرؤى الصحيحة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنام وقال لي مثلا أن حلق اللحية ما فيش فيه أي مشكلة، لا، اللحية أقل ما يقال فيها أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقل ما يقال فيها أنها سنة عن رسول الله، والجماهير على أن اللحية واجبة، ماشي رحمكم الله، فانتبهوا لهذا. وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة، فأقل ما يقال فيها هذا، إن النبي يأمرك يجي لك في المنام يأمرك بحلق اللحية، لا، مش معقول يأمرك بحلق اللحية صلى الله عليه وسلم، دي من رؤية الشيطان. أو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وقال لي إن يجوز لي أكل الربا، أو النبي جاء لي في المنام وقال لي إن كذا حرام. المهم يعني يرى، يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وجاءه بحكم شرعي جديد يصادم حكما موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه أدلة واردة في السنة، ده من وحي الشيطان، سيبك وحي الشيطان هذا. أما أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهذه رؤية حق، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن اللي بيزعم أنه رأى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيء مخالف لما هو ثابت عنه، فهذا كاذب في رؤياه، كاذب، ما شافش النبي ولا حاجة. لأن ممكن حد يسأل يقول هو الشيطان يتمثل في صورة النبي، أقول لا، لكن اللي بيقول أني شفت النبي هو اللي كذب. قال: أقسامه ثلاثة. قال: بالنظر لما استقر الأمر عليه، إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني اللي هو الحسن. كان الحال عند المتقدمين أنهم كانوا يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود، المقبول كان يطلق عليه أنه صحيح، والمردود يطلقون عليه أنه ضعيف، وما كانش فيه عندهم قسم ثالث اللي هو الحسن. الحسن هذا قسم حادث، مش حادث، هو موجود في كلام المتقدمين، فهو قد وجد التعبير بالحسن في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يقول هذا إسناد حسن، ما أحسن هذا، ما رأيت أحسن من هذا الإسناد. ورد هذا في كلام علي بن المديني رحمه الله تعالى، في كثير من كلامه فيما نقل عنه في كلامه على بعض الحديث، وهذا حديث حسن أو هذا إسناد حسن، تمام. وقيل أن أول من تكلم فيها وأكثر الكلام فيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، ثم أخذ هذا الكلام عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فله كلام أيضا في تعبير بلفظة الحسن. لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر حينما تتبع رحمه الله تعالى أقوال الأئمة المتقدمين قبل استقرار هذا التعريف، التعريف ده كان عند المتقدمين مش موجود، كان الحديث عندهم صحيح وضعيف، لكن في لفظة الحسن كانت موجودة. فالحافظ ابن حجر ذكر في النكت أنه تتبع جملة من الحديث التي تكلم فيها هؤلاء الأئمة كأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أو كعلي بن المديني، أو كالإمام مسلم، أو كالإمام البخاري، وأيضا في مثل هذه الطبقة وفوقها تحت طبقة الإمام أحمد وجد التعبير بلفظة الحسن في كلام أبي حاتم الرازي وأبي زرعة رحمه الله تعالى، موجود في كثير في كلام أبي حاتم وأبي زرعة رحمة الله عليهما، وفي كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل وفي السنن وغيرها، يقول هذا إسناد حسن، تمام. لكن الحافظ ابن حجر قال تتبعت هذا جملة من هذا، فوجدت أن بعضهم كان يطلق الحسن على ما يسمى فيما استقر عليه المصطلح عند المتأخرين بالحديث الصحيح، فيقول هذا حسن هو عندنا تحت ضابط الحديث الصحيح، وأحيانا يقول هذا حسن ويكون في غرابة أو نكارة، يقصد الحسن مش الحسن الاصطلاحي، الحسن في لفظ الحديث اللغوي إلى غير ذلك. فكلامهم يشمل الحسن الاصطلاحي والحسن غير الاصطلاحي إلى آخر. المهم إن ما كانش تعريف الحسن مستقر عند المتقدمين، ثم أكثر منه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أكثر منه جدا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما سيأتي في شرحه بإذن الله تعالى. فكلام الحافظ السخاوي قال إلى صحيح وحسن وضعيف، قال وما عاداها مما سيشار إليه، قال ثلاثة أقسام بالنسبة لما استقر عليه الاصطلاح. ونقل في فتح المغيث أنه قد أجمع العلماء على هذه القسمة الثلاثية، أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأيضا نقل هذه القسمة الثلاثية عن أهل الحديث الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب معالم السنن، بشرح فيها كتاب سنن أبي داود. خلاص، يبقى الحديث كم قسم؟ ها، صحيح وحسن وضعيف، أحسنتم. ها، هذا التقسيم القسمة الثلاثية دي ما استقر عليها الاصطلاح، تمام. طب قبل كده كان مقسم عند المتقدمين إلى إيه؟ كانوا يقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، والصحيح اللي هم يقولوا صحيح منه الحسن ومنه الصحيح، فاهمين؟ ما كانش في مصطلح الحسن ده منفصل لوحده، وبعضهم كان يقول هذا إسناد ضعيف ويكون في حسن أيضا، يبقى الحسن بعضهم أضافه للصحيح وبعضهم أضافه للضعيف من المتقدمين. بعد كده بعد الإمام الترمذي، الإمام الترمذي أكثر من ذكر الحديث الإيه؟ الحسن. ثم استقر الحال على أن الحسن مرتبة تحت الصحيح وفوق الضعيف. يبقى لو جينا نقول الحديث بينقسم إلى، انتبهوا معي، مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى قسمين، افتح قوسين كده، صحيح وحسن. صحيح وإيه؟ وحسن. الصحيح مرتبة عالية دونها الحسن، والضعيف ينقسم أيضا إلى المردود، ينقسم أيضا إلى مراتب، سيأتي معنا ضعيف أو منكر أو إلى آخره. خلاص، يبقى استقر المصطلح. ونقل الحافظ السخاوي فتح المغيث أن الإجماع قد انعقد على هذه القسمة الثلاثية، إن الحديث بينقسم إلى صحيح تحته حسن تحته ضعيف، الضعيف ده مردود، لكن هنعرف تفصيل. هنا بيقول إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، وما عداها مما سيشار لعده شامل أكثر لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها. عايز يقول لك إن الحديث بينقسم إلى أقسام أصلية وأقسام أو إجمالية وتفصيلية. التقسيم الإجمالي إن الحديث ثلاث أقسام بس، كل واحدة من دول الصحيح والحسن والضعيف بيتفرع منه فروع وأقسام، والأقسام بيتفرع منها أقسام، والتعريفات بيتفرع منها تعريفات، اللي هو شمل علم الحديث كله. خلاص، يبقى الأقسام الإجمالية الثلاثة ويتفرع منها باقي أنواع علوم الحديث. أكثر لكل ما يتوقف عليه القبول والرد. عايز يقول لك إن في تعريفات تانية هتجي لك وأقسام لعلوم الحديث اللي هي بيتوقف عليها القبول والرد. في الآخر خالص إحنا بندرس علم الحديث ليه؟ ها، أحسنتم، لمعرفة المقبول أو المردود. نقول حديث صحيح أو حديث ضعيف، حديث قصد مقبول أو حديث مردود، كل هذا العلم يدور حول هذا أو لأجل هذه الغاية التي نصل إليها. قال وكذا لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. بيعرف الحديث الصحيح بقوله ما سلم من الطعن، سلم من الطعن في إسناده ومتنه، تعريف مقتضب جدا وناقص، ينقصه أشياء كثيرة. تمام. فعشان كده بدأ الحافظ السخاوي يشرح ويضع التعريف الأضبط. قال إذ هو، أي الحديث الصحيح، هو المتصل السند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. الله، تعريف جميل، تعريف جميل. نشرح التعريف. قال رحمه الله تعالى هو المتصل السند. بدأ، خلي بالك أن الحديث صحيح لابد أن يتوفر فيه شروط. أول حاجة اتصال السند. اثنين، قال بالعدل التام الضبط. تاني حاجة العدالة. تاني حاجة الضبط التام أو الضبط القاصر. القاصر عن التام يعني الأقل من التام شوية، إذا اعتضد يعني جاي من طريق تاني، من وجه آخر، إسناد تاني. تمام. من غير شذوذ ولا علة. يبقى الحديث لا أقول عنه أنه صحيح حتى تتوفر فيه شروط خمسة. تلك الشروط الخمسة: أولا اتصال السند، ثانيا الضبط، ثالثا العدالة. دول ثلاث صفات ثبوتية لازم يتوفروا، ولا بد من انتفاء صفتين عنه: الشذوذ والعلة. لا يكون شاذا ولا معللا. خلاص، هنشرح كل ده إن شاء الله عز وجل. الاتصال، معنى اتصال السند إيه؟ أن ينقل كل راو عن من فوقه. بعضهم بيقول أن يكون كل راو قد سمع عن من فوقه، يعني شيخه اللي فوقه. وقولي أن ينقل، لأن ممكن بعضهم يقول أن يسمع، أن يسمع أو أن يحدث، أو ممكن يكون سماع، ممكن يكون إخبار، الإخبار ممكن يكون إجازة، يعني الشيخ يقول له أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، ما يكونش حدثه به. ممكن يكون وجادة، يعني وجدت كتابا بخط المؤلف قال فيه كذا يروي عنه. تمام. فقولي ينقل أفضل من أن يسمع، لأن لا يسمع هنقصر على السماع. أن ينقل كل راو عن من فوقه، ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ أحسنت، اتصال السند، اسمه اتصال السند. يعني سند متصل، يبقى أن يكون كل راوي قد سمع ممن فوقه أو ينقل عن من فوقه، أخذ الحديث عن من فوقه، بالسماع أن يحدث به، أو بالعرض أن هو يقرأ على الشيخ والشيخ يقره، أو بالإجازة أن يقول أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني من غير ما يحدث به، أو بالوجادة إلى آخره. ده اتصال السند. عرفني عن اتصال، وعرفني عن السند. أحسنتم، حكاية طريق المد. السند هو إيه؟ حكاية طريق المد أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المد. العدالة، قال هو المتصل، عرفنا يعني الاتصال. السند، عرفنا السند هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، اللي هي السند عبارة عن رجال وصيغة. فلان ابن فلان قال حدثنا أو أخبرنا أو عن، لازم الاثنين دول يكونوا فيهم، يكون الراوي الثقة وتكون الصيغة صحيحة، أنه تحمل الحديث من شيخه بصورة صحيحة. وهنبين ده في الموسعات بإذن الله تعالى في المبسوطات. بالعدل، يبقى المتصل السند بالعدل. العدالة لها تعريفات كثيرة جدا، حتى أن بعض العلماء صنف كتاب في العدالة، لكن بإيجاز واختصار العدالة هي ملكة تحمل صاحبها، أو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها، خلق يحمل صاحبه على اجتناب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون عنده تقوى وخوف من الله عز وجل. هي العدالة، العدل هو المسلم، يبقى لابد في العدل أن يكون مسلم بالغ، ما يكونش طفل صبي. الصبي ما عندوش الديانة اللي تحمله على تقوى الله. المسلم البالغ العاقل ما يكونش مجنون، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق عبارة عن نوعين: فسق شهوات وفسق شبهات. فسق الشهوات اللي هو الفاجر الزاني، الشبهات اللي هو المبتدع. ماشي، يبقى دي العدالة، معنى العدل والعدالة. قال: بالعدل التام الضبط. متصل بالعدل، عرفنا هو العدالة، الضبط. الضبط هو أن يلقن الراوي عمن فوقه كما سمع، إن كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، إن يكون بيحدث من كتاب يحفظ كتابه ويتقنه، يحفظ كتابه ويتقن كتابه ويراجع ويديم النظر فيه. ده ضبط الايه؟ الكتاب. يعني ده ضبط نوعين: ضبط صدر هو أن يستحضر ما حفظه كما حفظه من غير زيادة ولا نقص ولا نقصان. ده ضبط الصدر، حفظ الصدر. الكتاب عرفنا هو ضبط الكتاب، هو ايه؟ أن يكتب ما سمعه كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان، مع مداومة النظر فيه ومراجعته وحفظه ومقارنته بأقرانه. مقارنته بأقرانه. نتوقف حتى نسمع الأذان ثم نكمل بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: إذ هو المتصل السند بالعدل التام. عرفنا إيه هو العدل، وعرفنا يعني إيه تمام تام الضبط، عرفنا يعني إيه تمام الضبط. هو طبعا قوله تام الضبط احترازا من قاصر الضبط. عندنا الضبط تام اللي هو الثقة، ضبط خفيف خف ضبطه اللي هو الصدوق، اللي هو إيه؟ الصدوق اللي هو حديثه يسمى حسن. تام الضبط حديثه يسمى صحيح. خلاص، وعرفنا الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وعرفنا ضبط الصدر هو إيه؟ أن يستحضر ما حفظه وقت ما يشاء، أن يستحضر ما حفظه وقت ما يشاء فيؤديه على الوجه الذي سمعه. ضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه وأن يعتني به وأن يراجعه على كتبه مع كتب أقرانه إلى غير ذلك، ولا يعيره لأحد. قال: أو القاصر عنه. يبقى تام الضبط أو القاصر عنه لو جاء من طريق آخر. هو قال كده ليه في التعريف؟ علشان يدخل معانا التعريف الصحيح لغيره. عندنا الصحيح ينقسم لقسمين: صحيح لذاته اللي هو تام الضبط، أو القاصر عنه اللي هو الخفيف الضبط حديثه يسمى حسن. لو جاء الحسن من طريق تاني، بقوا طريقين، حديث حسن مع حديث حسن، بيرتفع عن درجة الحسن ويسمى صحيح. بس الايه؟ ها، أحسنتم، لغيره. صحيح لغيره يعني ايه؟ يعني هو مستمد الصحة مش من رجاله، لا، راجل آخر انضم مع رجاله فارتقى إلى الصحيح لغيره. خلاص، التام الضبط المتصل السند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. إذا اعتضد يعني جاء من طريق آخر، من غير شذوذ ولا علة. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة بإذن الله في الدرس القادم نتكلم عن الشذوذ وعن العلة، لأن دي مسائل مهمة جدا تحتاج إلى شيء من الوقت، فنشرحها بصورة أقوى بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.